أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة أنوصل بإذن الله وعونه أولنا في موضوع الخلق الإسلامي، ألا وهو الستر. الستر عند ستار نيمان أبتا يستر ديمانس أنه أستر نحض ويضيضا يجل غطاء، إما ستر مادي أين تاور تعيدول ديشرايو، أنه ستر معنوي معناه يكتم ذلك السر ويكتم ذلك العيب ويكتم ذلك النقص والتظهرتر والتنشر والتقرح حض ويضيضا. نعود إلى نذكر بعض الحالات التي يكون الستر فيه مشروعا من الشرع يتلد أتستر يعني أو المواضيع دي الستر شرعا. أن يكون من فعل المعصية من الذين لا يشتهرون بذلك، ودي قل حدي لي والف في باين معروف، قل حدي لي أول مرة تسلت سيسي قنشا والتغطق لدى دي جينشا يعني العملني ان غاديني يا ولني ان غادي تجي العملني اي شيء يقوم به من فعل المعصيه من الذين لا يشتهرون بذلك، انه سيستتر تجيك المعصيه تمس خفيه في فعلها ولجواز كن حد يهتك سر ستر هذه هلك ستر يواسي مسلم انه تماسي ستي مسلمت خاصة الهفوة الأولى نغزل الأولى يقن وزلاق يقتل غفلة يقن تقصير يعني زلة عارضة عتيك شف عتي بتجح عتي نشر بين الناس، خطر هذا يسمى غيبة يعني تجد الغيبة هو شي مسلم إلا ربي حرمت. كذلك ثانيا أو نحد لا يسد تائب يجو نعم صحبي قن الزمان يتوب لا يتوب يا يعني بدل يا الصفحات واللي تجل عملني قد تاب منها لا يندم سيل عملني أن غير المعصيتني اللي جيت لا يندم سيس فيما مضى. إذن وشي لي أيها الأخ الكريم نغيرته الأخت الفاضلة يتلي ذات نشرد أو نلعملو أنه أدي يكون أنشار نين المفسدتني أنشارس هذه يكون ضرارز الفساد السجارين المعصيتني. مثلا امرأة شابة زلت مرة حيث يترتب على ذلك هدم بناء الأسرة بدت نشرد الخبرني دي يعني وهو تحاول تعالج جارة جديد سن أنه أتبد الحل غتستزن دي باب إلا وان جمنا واسيد بابس باش كادي حلين المشكلني ان غادي يرقبين الحالتن تدرس لا تعت نشرطت فلان فلانا يجو كذا ان كذا يزوال ونشيني الاخر. كذلك الستر له مجالات واسعة. اولا ستر المسلم لنفسه، شتي ايمان شي مسلم شم ايمان ما تمسلمت يجب عليك ويجب عليك اتلدى تستر ديمانك أتحافظت في سمعتك تشرفك أدي يكون ذلك سبتة سوسترن الجسمك أول لبدانك أتسترد لبدانك باللباس الشرعي اللباس الشرعي والعرفي. ودائر يضني لك أن نقزيس أيها الشباب وأيها الشابات لا تمت إلى الإسلام بصلة خاطينا اللباسني لا مجال سدنان ولا مجال يرجزن. إذن اللباس عرفي إلا أدي استر أن إلا ربي يحرم النظر إليه يحرم أخزارس أدي أتستر بندم وهو العورة، عورة لكل من الذكر والأنثى، عورة الرجل نورجاز من السرة إلى الركبة استميت غلي فدن نقعد العورة ورجاز العورة تمطط كلها عورة سيت بجناس ألي دارنس سيت بجناس زاوس ألي دارنس كل هذا عورة. إذن تجنب ما يظهر ما يظهر العورة جنواير الدزداد مثلا نغيولي يحصق يعني مزير قد يعني مسنتري مع بنادم مع الأعضاص يصف أنه يكشف عن تفاصيل الجسد خاصة تمطط ولا درجاز وإنما تمطط وجار. كذلك الاستتار عن الغير كان سوى يمارو النوع الأول هو ستر المسلم لنفسه كيف شيء حدا يستر إيمانس عند استخدام مثلا أماكن قضاء الحاجة أماكن الوضوء سبغض الوضوء الاغتسال عند الاغتسال تعلي قون شاني تورقبت أنه في الحمامات لا يجوز العورة بنادم نورجاز نتمطط في الحمام وفي غير الحمام دقت وهو معنى الحمام يجواز أن نقن الشورت أن غنر عيمان النق أن تمطط ترعيمان ستشن في يعني المفاتينس كل هذا عصيان ومعصية وإنما تركب ديك نحط ضموني وشي اللي تنشرط سيولاز نصحت بيناس بيناس شو اللباس الإسلامي يتبتع شو العورت ورجاز ما يتبدى ما يتقضى وشي اللي تقندين النوع عني مثلا بينك وبينه أموني. إذن دولي نسوى نشني كفغبسي واللي سوى دي يواشي مسلم كان سوى لمن شتي إن ستر المسلمي لنفسه شتي ما نتش أتستردمانش عند استخدام الحمامات عند الاغتسال في الوضوء عند قضاء الحاجة أن السباحة ومعنى تتليد البحر كتلابيسين يقول مجل تعومي ديس معنى يجواز أتكشفت نستغفر نتوب يا ربي نتوغموني أغلبنا يتوغمو الحمد لله سميد الانفاق النغبين وإنما صديق لأن بعض طروان بعض الشباب دول دول الخبر والسين زديق بتطلع ورتنصن نقولين قدني ربي نقولين قارنة حسبا نربي غفور رحيم إما لا يترى الرياضة البالون نضيقين شاويدة نخلاف إنه إلا في السباحة البحر نكلي بيسين يقل الموجل الأحواض كل هذا لا يجوز. إذن سواء في الاغتسال في الحمامات في الوضوء إنه عند قضاء الحاجة إنه عند الرياضة الرياضة نرجازن الرياضة نتسدنان أسنتون تسلل الرياضة نتسدنا أسنتلا منتشرة وتليا نشانيقن تمدين تنغي يمكن تاجي ثلاثة أربعة نموشان غجار أني كان سندوين كان السين تكون هذه الرياضة يعني يجب أن نلتزم سواء يردني مسلما العورت ضل عورت ساتي جالم ديمان النمنا جاج ديمانش خلاص جميع حدق يرقب يخلاف الزوج نخلاف الزوجة لا يجوز لا يجوز إلا تبدي عورتك إن عورتك للآخرين أبدا. إذن النا ستر المسلم لنفسه كذلك ستر بحفظ المحارم كالزوجات الزوجات إذا ما تعذرش الغيرة الزوجة لا أول شيء تمرض إتلا لا تكشفي ما نس ولا أسمحد إتلا أتكشفي ما نس نغتر عود مس نغت سبايني سمواراس دي سمواراس لان بهان دي جديد مثلا تسني قل العرس قل العيد قل المناسبة نغور غتعلق ما سوى غتكش في مانس. إذن الستر بحفظ المحارم كالزوجات والبنات والأخوات يعني ثم لقلت ووالد وقصر مع طمطط لانوه تنحرم طج أولد وقصر مع ورجازي لانوه تنحرم النم سو قصر دونكة خاطي أني يعني لازم ضروري يجوز وإنما بعد ذلك أني يعني الزايد يا أجي تلوت أجي اتقاء الفتنة الشيطان تلك خطوات الشيطان ربي ينهينا تتبع خطوات الشيطان. كذلك الأسرار البيت الأسرار تدرتك الأسرار تدرت النم الأسرار الفراش تسقايت تصمديش ميد ورجزن من نشطة نططش وشين لي ومين لي أتسفى ضعون الأسرار أتخاطف أن يتحافظ ضفصا ستر ما يقوم به من الأعمال الصالحة تقوم تسجل أعمال دي وحدي أنك صدقات يقول الإنفاق يقول أقضى تغوصة سكر من طنط يعني والتسبيان هو مدى بك مدنة السمن مدى ميقن شاي كرم أغانيف هذا عاجز الأجر أجار ثم تقي نفسك تحفظ ديمانك عن الرياء وحب المحمدة وحب يعني تواتكارد الإشهار يعني تعاد مشهور. إذن لا تطلب شاهدا لها لذلك العمل غير الله، وكفى به شهيدا، وكفى بالله شهيدا، ربي لا يشهد لا يسان هم يتخسر تسلميد واش نكفاد ربي نضميدا ميدني يمكن الشكان شيء الحمد لله نبارك الله وفيك نباش الصحة رقب تختلس ولنسن نصيل سنسن بس ربي سبحانه وتعالى ربي أولى الخير تشعني يدي قيمة يعني عيت وحفظ أما دميدا لحظتني يعجبك الحال شكرناش تقضى خلاص. أما مع ربي الأجر شلي قيم ديما محفوظ لتوحرز، لأن ذلك أحرى بالإخلاص والسلامة من الرياء. الشيطان الشيطان يتبدى معنا، الشيطان اللي قبل اللي عاد غرش الرزم، واللي قبل اللي عاد غرش التواب، واللي قبل التجور ده بريدنا الجنة سغاشر قبل بريدنا الجنة اللي تنوى أجديج بد بقوة وبعنف غلو بريد وشتيم غلو بريد جهنم أن تكون من حزبه. إذن كذلك كل حد يتوب لا سكت المعصية يستاتير بها تعيت بالجحسيس يتجي تستمدا إنه يتجي ولا توقع عن ينشان ولادا، وإنما يكشفت يكشف شو بتجي شو بتجي غصنات شو بتجي ضجي شو بتجي غصدغات شو بتجي وخني توضع مزان وخني يقعد الشاب إلى آخره. والحرص على عدم المجاهرة بتلك المعصية، إن المفاخرة بها وش قال لك رجوليت يعني العمل لا يتجاد رجوليت. كذلك ففعل الخطايا جهرا أعظم عند الله، أعظم إثما وجرما عند الله هامي خطر ديس أثر بالغ في الأفراد وفي المجتمع وفي نشر الفواحش بين الناس. وني يعني في سنة تمزورتنا بنادم أدي ستريمانس في سنتنا أدي ستر يعني لأن تحت يعني مسؤوليته أن زوج تستر وزيستيس وهكذا. كذلك ستر لعيوب الناس مر العيوب مدن تغض العيوب تشتي نقائص العوارات يجب أن تحافظ عليها وأن تسترها. يمر الستر لعيوب الناس تتش صودا يقن العيب يقن حد أي نوع من العيب إنه من النقص لا يجوز لك. فمن حسن خلق المسلم وكمال إيمانه غض الطرف، غض الطرف عما يراه من أخطاء الناس، يرقب الجمس يرقب أخطاء الناس وعيوبهم، ويتحقق ذلك بما يلي ونشنا في الحصة الماضية. هذا لا يعني عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاطي، لكان قر أفشى أنشار نقل العمل، أما الأمر بالمعروف والنهي عن مع بنادمني مع وني يتجوز سولد نعم أتنصح مرة مرتين ثلاثة والغسادي صحة تبرأ منه بس حق حد ضد نصدي والسين لا يجي له واحد يدمن له ولا غير يقن ضد النوبرك لتلشر موجود وني موجود في مجتمعنا المجتمع الإسلامي. يعني ما نشلنا في الحصة الماضية إلا يقن حد شغوف بعد ميدنا شغوفين بنشر هذه العيوب وهذه العورات. إذن غض الطرف عما ترى، الكف عن كل ما يتعارض مع الستر من تتبع عورات الناس. لنا في الحصة الماضية العورات معناها أننا تسكرم ومنش غنفهم العورات المعروفة العورة التي يجب سترها مثلا في الصلاة خاطي يعني نقص تلك وكلما بابس لي غيسة لتوسن إسكرامي يسمى عورة منش النير مثلا تتفت الدارت ميدنا قمت تطلع أنا ضليت سنجا مقارنة الدارت نغل الحوش أنا تقب التوتر ترجمة تقل الجاج الدارت يعني تتطلع على عوارات الناس عنده عوارات هني لميد الخصاص سكرمن والقبل والطريض هني تورقب. إذن أن التجسس عليهم، هناك من يتجسس أو يتحسس، إما يتجسس يطوعن نص مصغير بتلاقى قال بتلا تجى بتلا سوشي ون بتلا أعمال نص هم التصن هم صهرنا واسمتان التجا هم يتشن في سعوسنا هم وهكذا. أو البحث عن سقطاتهم وأخطائهم يتكلب أديزلك ليتلك ليتكلب أدي غلط ليتكلب هذيك مشرا باش كتنشر غتنشر غل الميدن إشاعة الريب وسوء الظن فيهم. لا يجوز إذا دعا سوء الظن في المسلم هذه تجي قل عمال لا يقصد كذا وكذا لا يقصد وشنا لا يقصد اطلعت على قلبه شققت على قلبه باش كتسمت لنا ولاس بتدنيت النوايا لا يعلمها أحد سوى الله ربي وحده سيسمى تدنيتش بتدنيت نواش بتدنيت وتماش في ذلك القول وفي ذلك العمل لو تفسر معالتي وفسر معالتي الظنون الشكوك. إذن يحتمل لأخيك 70 عذرا أستبدل الأعذار وزدخم تكلبد تحفرت سمرات بدي قل عيب. فكل ذلك من الأخلاق المذمومة ولا تتوافق مع منهج الإسلام في الستر، والله يحب الستر والحفاظ على حرمة المسلم وكرامته. بنادم ليس كرامتس، بنادم ليس كرامتس، ليس حرمتس، له حرمة يجب عليك أن تحافظ عليها ونتفيسن. الستر كذلك لمن كشف له من عيوب إخوانه المسلمين، يقن العيب يواسي مسلم أو تماسي مسلم سواء ضد ذكور ناض الإنات يعني يكشفه، لا يجوز. أتسترد من كشف له من عيوب إخواني المسلمين ونطور يتكوز يتكلب ده كله يتحوز حوز يتحسس ويتجسس يخسد السنب التلان ويماروني يعني يسز دمن صدفة يرقب يقن النقص يقن العيب دي يقن يواسي مسلم يتمتوتر قبدي وتماسي مسلم أو معاصيهم أو ما يجرح كرامتهم، خاصة إن كان ممن لا يتوقع منهم ذلك. قلنا حد مثلا ست مدا إلا در رئيس مدا قلنا مسؤول الجمعية مثلا قلنا تعشير أي جمعية وأي مؤسسة يعني غير مشهور لأول مرة تسلت حتى سقط تسلت تعجبت فلان يعني صحيح زعما هذه جمهور نغي جمهور نغي نغمو. إذن إن وني لا يجوز لك أتنشرط سيقن حد إلا ولي والفوه يعني موالف يتجه مني خاطي تسلد لأول مرة بهتة اجتماعش تبهتد يعني تقيم تبارد فلان هذه جمهور يعني تكون تكاد لا تصدق ذلك العمل يصدر من ذلك الشخص سواء دار جزن التمطط. وعليه حين ذلك بالنصيحة والموعظة الحسنة، روح سيولاس سيولاس هنا سوه دمو يمسلموا لتجمو أواتا وهو دمو بالنسبة للعمل وأواتا إنه الأعداء كيفاش تربي مخماليقا تتضمي فيقا تربي متدارتيق تتجممون جراوم تواطود من غان وطاود من عيوب وطاود من كذا وكذا مثلا. إذن لابد من النصيحة لابد والموعظة الحسنة وأن يتجنب نشرها لأحد. ما هي الفائدة بتد الفائدة تشغط نشرضها العمل السيء جفلا الدويد بتد يقحت يتسنددين جم يؤثروا فيه باباز المعلم المعلم استحنوت يعني غرسك السلطة هذه جمة دي أثر دي نعم ونيتي الجور ده بديد نمسلم صح من الجماعة نطريح منه من سين قلتين والسين القيل والقال فلان كذا فلان هذه غيبة هنتود الغيبة هنتود الغيبة متد الغيبتنا هم الغيبة تسرشاس أنا خاطي تسرشاس تسرشاس البهتان فلان يجو انت ولي يجي سغادي صلاة يبار. أما الغيبة يجو ينغولني نغيجو العملني وش اللي غيبة ربي نهاية نغ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أي سمني وش يموت يخمر التالي تكشرين يتفوحة أتشاد يقن تصوير بليغ ربي سبحانه وتعالى حتى ننفر من الغيبة. وإنما تحلو الغيبات تحلو تحلو يكاد لا يخلو منها مجلس أكثر وأغلب المجالس دي صغيبت ميدنني حدني يرجزني تزدنني تعشيرتني وهكذا إني إني إني إني وخلاص قيمت غاد شنتينية إني إني نيني خطأت في أبو الزنق قرني إني تيني. إذن يتجنب نشرها لأحد بقصد القيل والقال. القيل والقال على بالك ما تصار نسو، على بالك ما تيجو، على بالك كذا، أو تشويه السمعة. إذا بون شان مثلا غرسي كتلميزت يلا مساكري يلا هرزي سيت طامورت دكي أكضي وهكذا، أو فضحه يعني إما يخس ينال من سمعته أنه يخس تفضح وخلاص. كذلك ستر ما يقوم به من أعمال البر، يوشي مسلم مثلا يقوم بعمل بر تولز الخبر، ينفق فيك العائلة يتساعد يقن حد داك الليل يقضى تغاوسي وين مد تغاوسي وين مد مثلا يسكرام شتيت تزيمات فتحط فلان ما شاء الله يتج كذا يتج كذا كذا لا يريد ولي غيس إلي وسي دزع صادي والتذكيرت مثلا مثلا مش كان تكر خمسة مدا جيني قل عمل ما شاء الله قاعد خمسة تكر غير أربعة أو ثلاثة يا حصرة بالتغنصر يا حصرة بالتغنصر كيفاش ويتذكر نشي ويترقيب والشرف تطاتش هل يجوز الخير يجوز الخير باش كل عمل شدي قيم جلالش ضربي وحدتش ويتسويس لا الرياء ولا سحب السمعة ولا شيء لا اعتقاد الحال إلا وسيد العكس اعتقاد الحال سعاد ذكرت أنت ماذا به لتج سرا جنود الخفاء من جنود الخفاء خطر لا تطلب شاهدا لعملك غير الله ربنا شاهد إلا شاهد ليس سمة تتجيد هذه كفا واش انجازت ميدا ربي اش انجازت ربي إذن عملت شيء لربي ليس انت لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة لعيوني وما تخفي الصدران إلى البلج نيتك ليس انت فكيف بعملك فكيف العمل غتجد. كذلك الستر في المسائل الفقهية ولذلك صور عديدة ما هي وجوب ستر العورة للرجل والمرأة منش ننطر العورة تختلف بين الرجل والمرأة ستر العورة في الصلاة لا تصح الصلاة من شروط صحة الصلاة ستر العورة تقن ديكشا دزداد تقن ديكشا إيريس دو الساعة تسجد نطرك تبدو عورتك خطر ولي تقن أنين تأتي السرجاج مثلا وجوب ستر العورة للرجل والمرأة في الصلاة وإقامة سترة المصلي التي تفصله عن المارين توني لكنا نهاو ديس يغدو خاصة بورغس أمود باش كتيج سات صادي الزال هادي استقبل أمود باش كعيو يقدر حد سات لا هادي قلعماني لا باش كغي يقدر نكون زالت هادي تكا هادي جموت فرس السلام عليكم إلى تكايا انت لا يتظل يمكن مدنا يمرون امامه لابد من جعل السترة باب سايد ظل واحد سايد قال له مارو لوموت يقول شان الله بشك انه غاب التقع لاش يجي قشات السدس مشكل قطعا بينه وبين سترته هذا سترة في الصلاة التي تفصله عن المارين امامه وستر العورة في الحج والعمرة هاو السنتين هاو ستر العورة خلاص هامي في الحج والعمرة وسيتو دي سادي السنة دي يمكن وسيتو حجنا يود العمر دي السنة هامي الكترت الكترت الكترت نواسي محرم تمت صغار تمت سبسخت ودي تخعدي سس تمت صغار وليسين انه يغفل تمت صغار تمت عورة عورة يجب ان تغطيها اذن الازار غرنا ريدا وازار وني بالنسبة للرجل طبعا الازار يغطي غطى استميت غلي فدن هذا عاد نودن وتبيني سيس بسي اجد نتميت نغجار بسي وجد يقن القسط عورة إذن ستر العورة في العمرة والحج حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي وستر المفتي أسرار المستفتين عنده أبتت لي المفتي تفتي لي مدا هو التريح لقل المجمع نوض إلى نقطة ستر المفتي أسرار المستفتين عنده وشين لي أيها المفتي تريح مع الجماعات نغتغروا من غيقون شا فلانا نغفلان أبتن نيقن يقن يجون غي الناس يسول بلك إنه يقن حد تقرب يعني يعمر دايونات شو العمر يعني تقرب ده يا وضع دي السنة يقن حد وين تخليه يجوز يقن حد عام مش يعني مش كدر مش كدر البنس مثلا أو الخطأ اللي توقع مثلا أما مش كد ذكر فلان فلان هاي جون غينان شو بتالي تسول لا يجوز لا يجوز يجب الستر هذه المسائل الستر في مجال المهن اليدوية مهن أخرى فمن أخلاقيات المهن وواجبات الوظيفة ستر وإخفاء الأسرار الخاصة بالعمل وشي اللي بتلاقي السر العمل ينتج يقول شا مثلا الحلويات يقول قاتو يقول المشروب يقول العمل وشي اللي تنشر تخدم الدني تحافظ على السر اللي عملني لابد لا يجوز لك تنشر الأسرارني إخفاء الأسرار الخاصة بالعمل أسرار المهنة فكشف الموظف لهذه الأسرار أسيسب بباب الانتجار نين غير العمل نين غير الإنتاج ني مشاكل يمكن أضرار مادية يمكن أضرار أمنية يمكن أضرار صنع ستفة يعني أين سر نين وخدام نيدي فا هذا عاد ميد يعني خدم أنت يصغي سريان ويخدم يعني لمدى ينسرني ويخلص يسلم لاين باش يمد هذا سماه صانع النيات ينشر كل هذا لا يجوز إذن من أسرار العمل يعتبر خيانة الأمانة فقد يترتب عليه أضرار من شن أضرار إدارية أن أضرار أمنية أن أضرار مالية أن حتى أضرار نفسية إذن قد يكون الستر من أعلى أخلاقيات المهنة كما هو الحال في الطب مثلا طبيب يبدأ أن يحافظ على أسرار المرضى إلى الدواء غرس وسيلة لعلي كشف أنه يعني المرضى سأجسك المريض لا يكشف عن أكثر مما يجب أن يكشفه أبدا يلزم يكتب وقعت وسيقي واتسمورات قاع أنه يسمورن مقاع المثال أنت يحتاج إلى مكان فقط لا يجوز له إلا أن يكشف وجان ونلا ضروري كما نجد كثير من الآيات لأن طمر نصومه عن غض البصر وحفظ الفروج والنهي عن التبرج والتحذير من ترك الستر المجاهرة بالمعاصي يعني آيات كثيرة ربنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذن كذلك حظ المؤمنين على تجنب الحديث مع النساء الأجنبيات من شن غنطور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن كذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعض أشخاص بينهن إذن أيندو ربنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وهو يكشف وهو يبدي يواري يستر يتغطى سوآتكم وريشا الريش معناه لباس للزينة لا ينشان تقنص